فيأتي الرجل يمسك القرآن يقول أشعر بتعب، لكن أعطيه جريدة أو مجلة أو أزياء ما يشعر بتعب. لماذا تشعر بالتعب؟ تعلم لماذا؟ حتى أبين لك الأمر. الآن المجروح إذا أردت أن تطهر جرحه شعر بالألم لأنك تطهر، فأنت لما تقرأ القرآن تطهر نفسك من الذنوب وما وقع لك، فوضع طبيعي أن تشعر بألم التطهير. واضح؟ أنت تشعر بألم التطهير، فاصبر على نفسك حتى تنعم بصحة الروح. هذا الألم يجعلك بعد ذلك تحيا. لا تصبر على نفسك، ليس من أول قراءة أو قراءتين أو ثلاثة أو أربعة تريد أن تشعر براحة وسعادة، بل القرآن يطهرك. كما أن الجرح يحتاج لتطهير ثم يأتي الشفاء، كذلك القرآن يطهر بألم ثم يأتي الشفاء بإذن الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.